قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. يقول مالك: سمعت بعض أهل العلم يقول إنه يستحب لمن وضع يده على الركن اليماني أن يقبله، أما الركن فلا يقبله، ولكن يده بعد الركن، فإذا كان من بعيد وأشار بيده لا تقبيل. إذن الركن اليماني لا يقبل مباشرة، ومن بعيد إذا أشار إليه لا يقبل يده التي أشارت، ولكن إذا لامسه بيده يقول مالك: سمعت بعض أهل العلم يقول يقبلها، والبعض الثاني يقول إيش؟ إذا المسألة خلافية، ومالك يروي لنا ما سمعه من البعض بأن فيها التقبيل، وكما أشرنا الآخر يقولون لا تقبيل في الركن اليماني لا في عينه ولا في اليد، لأن إذا كان الركن بذاته لا يقبل فاليد التي تلمس واسطة، فبعضهم يقول لا تقبيل في الركن اليماني أبدا، والبعض يقول لا يقبل اليد ولا يقبل الركن إذا لامسه بيده واستلمه، أما من بعيد فلا.